لما يستوفي الصديقية في الأقوال والأفعال وشنو والأحوال. طيب قال ابن القيم عمل فصل. يا أخوانا إلى الآن لم نأتي إلى كلام الهروي. الهروي رحمه الله ما أتينا على كلام ابن القيم. قال منزلة الصدق، المنزلة اللي بتعجبه بيتكلم فيها كلام كثير من نفسه، بيزيد يعني أشياء إضافة كمقدمات. قال كلمات في حقيقة الصدق. ما الصدق يا إخواننا؟ ما الصدق؟ أجمل كلمات الصدق قال الجنيد أبو القاسم الجنيد رحمه الله: الصدق أن تصدق في موطن لا ينجيك فيه إلا الكذب. ده الصدق. محل كان كذبت بتنجو، كان صدقت في المحل اللي معناه صادق. هو طبعا الصدق ما من الجو مناسبة، لكن الشيطان بيسوي لك يقول لك كان قلت كده جيت خارج صح؟ بجيت خارج يقول لك، لكن هل بجيت خارج بجد؟ والله فينا بعد ما يكذب كويس؟ اتعرف في ناس متبرفين والله زلمين ما يكذب بيعرفوا، ما عرفت بيكتشفوا كيف ما تعرف. زي ناس الحركة، زي ناس الحركة بس يعانوا في عربات كبيرة، يقول لك أجيب تكون عندك مخالفة طوالي، تقول مركبين لتاع الحركة دارها دارس، ولا بعينه في الهناية في الجدد، بعينه في الجدد مش كده في الديباجة. وقالوا أنا يا زول ما فهمت فهم كثير خلاص، قالوا كل سنة ديباجات بيلون، عشان كان مركب ديباجة السنة الفاتت هو بيعرفك بوقفك طوالي ولا ما كده. والله ترى عرفنا حاجة غيته، إن شاء الله يكون علما نافع بس كويس. وبالتالي الصدق ده أن تصدق في موطن لا ينجيك فيه إلا الكذب. ده الصدق، ده حقيقة الصدق. وقال ابن القيم: الصدق موافقة السر للنطق. السر ده يقول لك فلان ده زول طيب، في قلبه في شنو؟ في لسانه. ده الصدق. الصدق موافقة السر للنطق، يعني ما تقول حاجة انت ما بتعتقدها ولا بتراها. خليك واضح، وانا للأسف الشديد حقول لكم حاجة كان ما صحيح ولا ما صحيح. الصادق لما يعيش في مجتمع غير صادق يعاني معاناة شديدة ويراه الناس متذمتا. كنت انت عارف حسا أنا مرات بيجيبوه في التلفزيون، مش في التلفزيون قدام الشاشة، الكلام اللي بظنه ده بقوله طوالي ما بدت بتاع الكاميرا المخرج يقول لها: مولانا يا أخي الكلام خطير يا أخي، خطير خطير. شنو خطير يا أخي؟ قال لي: والله تعالى بجيبوك. أنا حنست قلت لهم جيبوني، قلت أداري جيبني ما داري جيبني ما يجيبني مع السلام. ما أصوى بدت. ودي مشكلة أنا سبب، والله دي مشكلة. أنا حاسس إنها مشكلة. والله مرات أمشي مؤتمر أدنى نادي كله قاعدين ألقى كلام يا هو، الكلام اللي أشوفه يا هو بقوله يا ناس أقول لك أنا ما كذب، أنتم بتفهموا دور مالكم ما تضاروا. قال الحق ده كده كده كده، قال اللقطاء وكده، وزادوا في الخرطوم والإيد، ودي ظواهر سالبة. قلت له: لا، ده اسمه فساد وفاحشة. أنتم قولوا الفواحش والزنا، أنتم مضارين مالكم، قولوا الزنا، قولوا انتشر الزنا، لا تدسوا. مقصه قال لك في حكيم صيني زمان ولد من أولاد الملوك حكم، قال له: أوصني. قال له: سمي الأشياء بأسمائها. سمي الأشياء بشنو؟ بأسمائها، يعني أي حاجة تديها اسمها جد ما تدسها، ما تقول لي فوائد، ده ريبة عديل، ده اسمه ريبة كويس. ما تقول لي مشروبات روحية، كحول، خمرة عديل كويس. ما تقول لي ما عارف البورصات وما البورصات، ده قمار عديل. ما تلف ودوس، سمي الأشياء بأسمائها كويس. وهكذا ما تقول ما يلف ودوره، ده بوصل للحقيقة.